والمؤتفكة أهوي والمؤتفكة أهوي تأمت فبأي آلاء ربك تتمارى هذا النذير هذا نذير هذا نذير والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فوجه أمامك فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولي أزفت الآزفة أزفت الآزفة والمؤتفكة أهوت أمامك فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر